نبكي من الفرقة من الفرقة نبكي من الفرقة ويبتى علينا كثر البكا ما فاد نمرين وسعدون ننعى من الفرقة وينعى علينا الدائم الله والمخاليج يفنون ندفن ويدفن بالنهاية علينا ولا حيينا لا آخر العمر مدفون نشكي مصايبنا ويشكى علينا ما ينفع الشاكي يوم الله يشكون تنبه ترمى وتهام يجينا خذوا ذهب الدرب قبل تمدون يوم لنا الدنيا وحل علينا تمضيك ما لأحلامي وانتم تشوفون نضحك بها كيف تضحك علينا تقول أنا هدام للي تعمرون يا ما بها نركض يا ما مشينا وطلع لما الخلاك بل وقتي مفتون يا ما بها ندلاه يا ما سلينا ويا ما شربنا به من الهم وغبون يا ما بها بعنا ويا ما شرينا الربح مياه والخسارات مليون بسر نخليها ولحنا اكتفينا نروحي والليل بعدنا يروحون اللي خذك تابه معه بال يمينا يفوز عند الليلة الخرق يرجون واللي سقط يكتب مع الساقطين في موقف به راعي الدين مديون تمات وصلوا عدي وبلين غاشينا على الشفيع اللي لها الخير مضمون